مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس 13 يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، إلى قوله: الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد. سادسا: القدر. أولا: من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويشمل الإيمان بكل نصوص القدر ومراتبه: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثانياً: الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان: ألف إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة وأمر كوني قدري، باء إرادة شرعية لازمها المحبة وأمر شرعي، وللمخلوق إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. ثالثاً: هداية العباد وإضلالهم بيد الله، فمنهم من هداه الله فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة عدلا. رابعا: العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالى الذي لا خالق سواه، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها على الحقيقة. خامسا: إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وإثبات تأثير الأسباب من مشيئة الله تعالى. سادساً: الآجال مكتوبة والأرزاق مقسومة والسعادة والشقاوة مكتوبتان على الناس قبل خلقهم. سابعاً: الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام، ولا يجوز الاحتجاج به على المعايب والآثام، بل تجب التوبة منها ويلام فاعلها. ثامناً: الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقل، والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وإجمال الإيمان بكل نصوص القدر ومراتبه: العلم، الكتاب، المشيئة، الخلق، وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الإيمان بالقدر من أصول الدين، وبه يلتزم التوحيد والشرع. والإيمان بالقدر أن الله عز وجل قدر الخير والشر، وأن ذلك له سبحانه وتعالى نصوصه كثيرة في القرآن وفي السنة. فمن ذلك في القرآن قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن نصوص السنة الحديث الطويل حديث جبريل، وفي صحيحين وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الحديث وأمثال ذلك كثير في القرآن وفي السنة، ومن ثم أجمع العلماء على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الدين. وإذا قلنا الإيمان بالقدر خيره وشره، معنى الله قدر ذلك على الخلق، يشمل الإيمان بالقدر أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، يعني أن الله عز وجل علم ماذا يكون قد أن يكون، واعتقد ذلك، وذلك كانت المرتبة الثانية في الكتابة في اللوح المحفوظ. فكونه علم بذلك أدلته كثيرة، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة. وقال: عنده مراتب الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أن أطفال المشركين خير في الجنة ألف نار. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عالمين، الله أعلم بما كانوا عالمين. معنى لم يعلموا شيئا ولم يصلوا إلى التكليف، ولكن علم الله عز وجل سابق لذلك. فيقول عليه القدر يجب ان بان الله عز وجل عالم بما سيكون قدره يكون سبحانه وتعالى ودل كذلك طوائف من غلاة القدريه من اتوا العلم عن الله عز وجل والكتابه يعني فقالوا ان الله عز وجل لا يعلم الا الزانيه تعزني او ان الزانيه سيسرق حتى يقع منه ذلك فيعلم الله العلم فيكتب عليه وهؤلاء غلاة القدريه وهذا مخالف لتاريخ القران ومخالف لصفات الالوهيه والربوبيه ولذلك من قال بهذا فهو كافر ومن هو مقتصد منهم من القدريه المعتزله لم ينفوا العلم ولكن نفوا الخلق يعني ويعلم رب القدر ويعني انهم يقولون بان الله يعلم ما سوف يكون وكان يقول ولكن لم يخلق افعال العباد بل هم خالقون لافعالهم فاثبتوا خالقا مع الله وهذا لا شك ايضا باطل ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال القدريه مجوس هذه الامه وهذا الحديث صحيح بشواهده ولما كلمه القدريه مجوس هذه الامه لانها اثبتت مع الله خالقا قهرا بطريقه الزام لأنهم قالوا الله عز وجل خالق كل شيء لكن العبد خالق لفعله خالق لفعله فهو لم يخلق الا عز وجل افعال العبيد ولذلك اثبته هذا الخالق الاخر ان الله العبد وهذا مخالف لطريق القران والله خلقكم ولا تعلمون خالق كل شيء ان الله يصنع كل صانع وصنعته ذلك من العبيد الصحيح وطبعا شعبه المدوس حضرنا المدوس أثبتوا الكون خالقين الظلم والنور أو الخير والشر فإذا مرتبة العلم يعني أننا نؤمن لأن الله علم بما سيكون قبل أن يكون علم بما سيكون قبل أن يكون وأما المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة أؤمن بأن الله عز وجل بعد أن قدر هذه المقادير كتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وذلك أن الله جل وعلا يقول إن ذلك في الكتاب وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وقال وكل ما كان أحصيناه في إمام المؤمنين ما هو كتاب ولكم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح واحمد في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجاء القلم بما هو كائن الى يوم القيامه وهذه من الادله الداله على أن الله جل وعلا أحصى هذه المقادير وكتبها عنده في اللوح المحفوظ وأثرها في كتابه الذي لا يمسه إلا المطهرين. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان والقدر هو المشيئة يعني كما أننا نثبت بأن الله عز وجل علم ما سيكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ نؤمن أيضا بأنه جل وعلا مشيئته واحدة فما يكون إلا ما يشاء الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير نؤمن بذلك كله وقد بين القرآن مطلق مشيئته سبحانه وتعالى كما بقوله جل وعلا لما تعطيكم من يتقين وما تشاءون الا ان يشاء الله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد او قلوب الناس بين الاصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اولا من صاحب المشيئه المطلقه الذي يمر بعبده

إلا في الكتاب من قبل أن نقرأها يعني نخلق الخليقة إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتى. وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. رواه مسلم في صحيح. فإذا إن الله قدر المقادير وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أما بالنسبة للتقدير الحمل العمري فهو يعني هذا تقدير العمر نوعين. الأول لما أخذ الميثاق وهو ما ورد في قوله جل وعلا ولن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وفي أن تفسير على الصحابة رضوان الله عليهم فمن ذلك ما رواه ابن عاصم يعني أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الحديث موقوف شككت فيه وهل الكلام صحيح إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه. فقد خلق الله آدم فمسح على ظهره فقال جبريل ويزكمه مثل الدار فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ثم قال جل وعلا هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة يعني فخلق خلقا وقضى بأن منهم مدعو إلى النار وهم معروفون ومنهم مدعو إلى الجنة وهم معروفون. فهذا التقدير العمري يوم أن أخذ الله الميثاق. والنوع الثاني من التقدير العمري وهو يوم أن يخلق الله جل وعلا الإنسان في بطن أمه. والدليل على ذلك قوله جل وعلا وآمن بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فما خلق آدم إذا أنشأكم من الأرض في أصل الخلق وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. لو أريد الحديث ابن مسعود في الصحيحين قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون وضعة مثل ذلك ثم يرسل إلى الملك يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأثره وتقي أم تعيب ويقول لا إله إلا هو أو لا إله غيره. إذا أحدكم يأمر بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين أهلنا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيتلقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيتبعه. وإن أحدكم يأمر بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين أهلنا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيتبعه. هذا يعني يظن الحديث على أن العبرة بالخواتيم وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم من أهل النار ويعلم أن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة لأنه قد يختل لبابته وبتوبة ولا يعلم الناس وقد يختل لذلك بسوء خاتمة أجابه الله وإياكم من سوء خاتمة. هذا هو التقدير العمري. أما التقدير السنوي فهو جانب في قوله جل وعلا فيها ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمره من عندنا. وإذا ليلة القدر ولذلك هي ليلة القدر لأنه يقدر تقدر في المقادير وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن في ليلة القدر يقدر تقدر المقادير فعدد قدر السماء وما يملك الأرض وعدد المواليد والوفيات ومن سيعد هذا العام ونحو ذلك. هذه المقادير التي هي غير التقدير الأزلي تستنقع وتكتب من اللوح المحفوظ. الله تعالى أعلم. الملائكة العالية يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون. يعني الملائكة كانت تنسخ من اللوح المحفوظ ما كنتم تعلمون في التقديرات الأخرى، التقدير العلمي والتقدير السنوي والتقدير الليلي، تستنسخ الملائكة ذلك وتكتبه من اللوح المحفوظ كما جاء هذا تفسير العمر وعن ابن عباس. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في التقدير غير التقدير الاسري الذي هو ام الكتاب، وعنده ام الكتاب يعني التقدير الازلي الذي لا يبدل فيه الكون كما قال جل وعلا لا يبدل الله يبدل الكون لدينا وما حسب الله بالعلم. اما التقدير اليومي فهو مذكور في قوله جل وعلا كل يوم كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم وان كان تسميته صحيح في غضب، بل في مستدرك الحاكم روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن نحن ما يخلقه الله عز وجل وما يقدره من مقادير يكتب ايضا يوميا. الله تعالى اعلم. وهذا الاثر المنقول عن ابن عباس قد صححه الحكم ونطقه عليه الذهبي رحمه الله تعالى. هذا ما يقوله من اركان الايمان الايمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى ويكون الايمان بكل نصوص القدر ومراتبه. يعني نصوص الغالبه في القدر سواء كانت العلم يعني في علم الله قبل يعني في علم الله السابق لما سيكون أو في الكتابة في كتاب كتابة الله المقدور أو في المشيئة يعني مشيئة الله النافذة لما قدره من خير ونشر أو الخلق بمعنى أن الله عز وجل خلق الأجلاد وأفعالهم وخلق الخير والشر لحكمة يعلمها سبحانه. قال الله تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه كما قال سبحانه وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. الله سبحانه وتعالى لا ناقض لحكمه ولا مرادع لحكمه سبحانه وتعالى. الله يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فإن الإرادة والأمر الوالدان في الكتاب والسنة نوعا ألف إرادة كونية قدرية بمعنى المسألة وأمر كوني قدر باء إرادة شرعية يلزمها المحبة وأمر شرعي وللمخلوق إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. عندنا في القرآن وفي السنة الإرادة كلمة إرادة ومشيئة يعد بمعنيين. فعند مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعند قول الله جل وعلا فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لقد قال يجعل صدره ضيقا ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا مع قوله ولا يريد بكم العسر. ويكما في القرآن كثير جاء الإرادة والمشيئة بهذا المعنى الذي فيه ظاهره الذي فيه ظاهره نوع تناقض. ومن علم الشرع وعلم حصائص الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وأسماء الله وصفاته علم أنه ليس هناك تعارض بين الأمرين، وإنما ظن تعارض إبليس والإبليسية. والإبليسية هي الطائفة الأولى ذهب مذهب إبليس يظنها من التعارض يعني بين القدر وبين الأمر. وبعد أن تضع هذا التوهم لتعارض يمكن أن يقال بأن الإرادة الواردة في الكتاب وفي السنة وردتان أو المسألة الشيئتان عندنا إرادة كونية قدرية وعندنا إرادة شرعية. فالإرادة الكونية هو ما قدره الله عز وجل قدرا وكونا من خير ومن شر. فمثلا قدر على الكافر ان يكفر وعلى المؤمن ان يؤمن وعلى المطيع الطاعه وعلى العاصي المعصي. فنقول الكافر مقدر عليه قدرا وكونا اراد الله منه كونا ان يكفر وعلى الاراده الكونيه الدنيا. والإرادة الثانية إرادة شرعية يعني الطرق الشرعية والنشئة الشرعية من الله هو المؤمن وأن لا يكفر. لأن الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر ولن تؤمنوا يرضى لكم. فالإرادة الشرعية لازمها المحبة والرضا لازمها المحبة والرضا. فأراد الله عز وجل من الكافر الكفر قدرا وكونا ولم يرد منه شرعا يعني لا يحب الكفر ولا يحب ولا يرضى لعباده. طيب اذا قلت كيف لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده ومع ذلك قدره لا نقول هذه المحبه غير لازمه للاراده الكونيه القدريه ولكن لازمه للاراده الشرعيه. الله عز وجل اراد كونا وقدرا قدر عليك الشر او قدر على فلان الكفر وكفر ولا يحبه منه. لماذا قدره عليه من اجل خصائص الالوهيه والربوبيه واسمائه وصفاته؟ لا يسال هذا السؤال لماذا؟ لان الله عز وجل لا يسال عما يفعل وهذا من خصائص الوهيته سبحانه وتعالى. لكن أننا لو قربنا هذا الأمر إليه معنى تعليمي قريب أو قربناه بمثال قريب في التفريق بين الإرادة والمحبة إرادة ومحبة. أنت مثلا المريض وأعطيك دواء مرضي فالواقع أنك لا تحب أن تشرب الدواء ولكن تريد أن تشربه لتتعود فلا يمكن أن من الإرادة المحبة. الطبيب أنزل وحكم بأن ابنك يحتاج إلى عملية جراحية صعبة وفيها خطورة فاضطررت للموافقة فأنت كاره وغير راضي بهذه العملية ولكن أردت وموافق لها ولا يمكن من تلك الإرادة المحبة ولا يمكن من تلك الإرادة المحبة لشيء. فإذا كان هذا تصورناه في المخلوق فلماذا لا نتصوره في من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ فلماذا لا نتصوره في الواحد الأحد الفرد الصمد رب العالمين الذي يستحق كل صفات الربوبية والألوهية والتصرف والضار والنافع؟ فمن يسأل هذا السؤال بمثابة من يقول لماذا سمى نفسه بالنافع والضار ولماذا سمى نفسه بالقبول والبسط ونحو ذلك؟ فإذا حينما يقول أراد الله عز وجل الكفر إرادة كونية قدرية ولازم من ذلك المحبة، لكن هل أراد من الكفر هل أراد من الكافر الكفر شرعا؟ شرعا لا، هذا قانون الإيمان ولا يضر الكفر ولا يحبه ولا تنازل بين الإرادة الكونية والمحبة، لا تنازل بين الإرادة الكونية والمحبة. فإذن حين يقول جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني إرادة شرعية، ولكن أمره جل وعلا مثلا فما يريد الله أن يأتيه يسرع صدره بالإسلام ومن يريد أن يبينه يجعل صدره ضيقا حرجا ومن يريد أن يبين يجعل صدره ضيقا حرجا هذه إرادة كونية. قدر الله عز وجل الخير والشر ويبتلي الناس ويختبرهم ويرجو من يرجو في هذا الاختبار ويهلك بل يهلك ولا مخوف في أكثر من ذلك يقول سبحانه وتعالى الحكيم الذي يتصرف بحكمة والناس لا يفهم ما يفعل وهم مسألون. فإذا الإرادة والأمر أرادتان في الكتاب والسنة نوعان، إرادة كونية قدرية بمعنى المسيئة وأمر كوني حكيم، وإرادة شرعية نفسها المحبة وأمر شرعي. ولكن مثلا كفر أهل الجاهلية هل أراده الله منه أن يغفر له؟ هل جعل أن يكفر أبا جهل؟ أراد ذلك كونا وقديما لا شرعا. أراد الله أن يؤمن أبا بكر، أراد الله أن يؤمن أبا بكر، هل هذا صحيح؟ أراد ذلك كونا وشرعا، أراد ذلك كونا وشرعا. أما كونا لأنه هو المتحقق، وأما الشرع طلب من كل الناس أن يؤمنوا بحالة أبو بكر وكفر أبو جهل. وهذا توجد الإرادة الواردة في القرآن وفي السنة، إرادتان كونية قدرية وشرعية. فمن وفق إرادة الله الشرعية فهذا اكتملت عبوديته وهو في مشيئة الله عز وجل. وكذلك أيضا الكافر، ولكن الكافر خالف إرادة الله الشرعية دون الكونية، وأما في الإرادة الكونية لا يمكن أحد أن يخرج عن إرادته الكونية سبحانه وتعالى. وإنما ذلك أنه سيكون في ملك النار ما لا يريده وما لا يشاء، وإنما ملك إرادة ومشيئة، ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. أما أن غير مخلوق بإرادة ومشيئة، فإن الله عز وجل أسند للمخلوق إرادة ومشيئة في آيات كثيرة، من ذلك قوله بل هؤلاء يريدون أن يبدلوا كلام الله وأن يبدل أحكامه، ومن ذلك المشيئة قوله بل هؤلاء لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا للمخلوق إرادة وللمخلوق مشيئة، ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته، لقوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيجب أن تابع لمن؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فمن حدث بين الاقتتال ولكن لو شاء الله عز وجل ما اقتتلوا. إذا ما خرجوا عن إرادته الكونية، فقد شاء الله عز وجل كونه وقدره أن يقتتلوا وإن كان لم ينشأ ذلك شرعا ولا يرضى القتال. هذا معنى قوله الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان، ألف إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، وأمر كوني قدري باء إرادة شرعية لازمة المحبة وأمر شرعي. وللمخلوق إرادة ومشيئة لكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. فإذا هداية العباد وإضلالهم بيد الله، فمنهم من هداه الله فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة عدلا. وهذا شريف القرآن، فما يريد الله أن يهديهم ليشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضلهم ليجعل صدره بيد الحركة كأنما يصعد في السماء. ومن يهد الله فلا هادي له، ومن يهد الله فما له من مضل. وأمثال هذا القرآن كثير. إذن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن المراد بهذا بفضله ويضل ذلك بعدله. وقد قال بعض ذلك القدرية والمعتزلة، ومثل المعتزلة فنفوا أن يكون الله عز وجل هو الذي يضل، وزعموا أن ذلك لا يليق بالألوهية ولا بالعبودية، فحتى فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، لأنهم يقولون إن أشهر المعاصي إذا كان على الذين إذا كان الله عز وجل يضرهم فإذا من لهم عليهم من لهم عليهم. وهذا هو مشرك المشركين الذين يحكم بالمزايد بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حملنا ونصير كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وقد جرت هنا أيضا بين أبو إسحاق الإسرائيلي وعبد الجبار مناظرة أو مراجعا. فقال عبد الجبار حين رأى الإسرائيلي سبحان من تنزع عن الفحشاء، ولكن الحق ولكن أراد بها باطل، لأنه ما يأمر بالفحشاء لكن ما أراد يعني يريد أن يقول إن الله لم يقدر الشر ولم يقدر على هذا المعصي. فقال عبد الجبار سبحان من تنزع عن الفحشاء، فقال له أبو إسحاق الإسرائيلي سبحانك لما يكون في الملك لي إلا ما يشاء. فرد عليه يعني لا يكون في الملك لا إلا ما يشاء، لأن لو كنا إلا هذا ساق وما هو ما صدى أن تفرق وإنما سرق بخلاف إرادته لي جل وعلا، ما هو ذلك لو صار في الملك لا مال له ومال أحرار. فمعنى هذا أن هذا الإله عادي. ثم أثبت أن هذا العبد خالق لفعله وهو سرق، فأثبت مع الله خالقا، وهذا مناسب لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فلذلك الإسرائيلي قال له سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يعني من خير ومن شر. فقال له عبد الجبار أترى إذا دعاني الهدى وقضى علي بالغدا أأحسن إلي أن تشاء؟ فقال أراه إن دعاك إلى أمر هو له فأعطاك إياه فطلب، وإن منعك إياه فأبر. مع الله عز وجل أنت أصلا ملك لله عز وجل، وهذا الكون كله ملك لله عز وجل، فكيف نوجب على الله عز وجل شيء وهو الذي لا يسأل عما يفعل ولا يجب عليه سبحانه وتعالى شيء؟ إذن فهذا الأمر يعني هداية الله للعباد بفضله وإغلاله وإغلال الله عز وجل للعباد بعدله إذا عجز منهم أنهم لا يستحقون الهداية فأظن لهم، كما يفهم ذلك من آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. كما قال مثلا وأما عاد فاستحب العمى على الهدى، فحد الأمر من الاستحباب أعظمهم الله عز وجل وأمد لهم الضلالة. وقال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. إذا اتقى عذبت عند العبادة فسوف ييسر الله له طريق اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. كانت عنده استعداد للهواية وسيذكره الله عز وجل و يسبع العسر ولا يسبع العسر. هذا عن العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالى الذي لا خالق سواه، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها الحق الأكبر. الله عز وجل خالق لأفعال العباد، العباد وأفعالهم من مخلوقات الله، كما قال تعالى الله خلقكم وما تعملون. الذي لا خالق سواه سبحانه فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها حقيقة أو على الحقيقة. لماذا رد على القدرية وهم المعتزلة؟ لأنهم قالوا إن الله خلق الخلق والعباد خلقوا أفعالهم، والعباد خلقوا أفعالهم، السارق هو الذي خلق السرقة والزاني كذلك، وأفعالك مخلوقة، من الذي خلقها يقولون العبد خلق بعلمه، لم أثبتوا خالقا مع الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقا مع الله كما أثبت المجوس خالقين للكون. ومن بعد فنسب هذه الأفعال لهم حقيقة، فإن القرآن نسبها لهم، فإن القرآن نسبها لهم فتنسب لهم على الحقيقة. وقد دلت هذه المسألة أو الناس في هذه المسألة طرفان ووسط. الطرف الأول هم من تكلمنا عنه من القدرية الذين قالوا بخلق أفعال العباد كالمعتزلة، والطرف الثاني الجبرية الذين قالوا بأن العبد مجبور على أفعاله ولا إرادة له، فلا بالإرادة العبد ولا فعل له حقيقة، فلا بالإرادة العبد. وأثبت مطلق المشروع لله، وأفعال العبد يقولون لا إرادة له بها البتة، وهي كحركة المرتعش وكالبوس في مهب الريح. وأما ما دون القدرين بعد القدر قالوا أن هذه الأفعال هي من إرادة العبد وحده دون الله عز وجل، فتكون إرادة الله عز وجل، وهذا غلو وذاك غلو. والصواب أننا نقول إن إرادة الله عز وجل إن العبد له إرادة وفعله ينسب للحقيقة، لكن ذلك كله ضمن إرادة الله. فإن الله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا العبد يؤمن بأن الإنسان يستطيع ذلك، ما يفعل وما يضر وما يستحق الطعام من السم ومن الأبهار وغيرها، فالإيمان بالجبر مناقب للعقل وكذلك مناقب للشرع. خامسا إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وإثبات تأثير الأسباب بمشيئة الله. إذن حينما نقول الله عز وجل خلق وقدر الخير والشر وأن ذلك كله من عنده سبحانه وتعالى، فلا بد أن نؤمن به أن هذا حكمة، وهو قد لا يعرف ما يعرفه أو قد لا ينفذ عنه وقد لا يعرف أكثرها. أيضا يجب أن نؤمن بإثبات تأثير الأسباب بمشيئة الله تعالى، فإن الله عز وجل أثبت من أسباب التأثير ولا تعبد المشيئات، ومن ذلك قوله جل وعلا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات يرضيه عليه فأنزل به الماء. وأن ذلك لا يعارض الإيمان بالقدر، سواء الأرض المكتوبة والأرض المكتوبة والشهادة والشقاوة مكتوبة على الناس قبل خلقهم. وهذا قد تقدم بعض أدلته من ذلك حديث ابن مسعود الصحيحين وكتابه ما يشهد له بذلك وكراهية القدرة. وهذا بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وبيده كتابان، فقال أخبرونا ما هذان الكتابان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا ابن نبي يمين كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أعدائهم وقبائلهم وقد أجمع على أكثرهم، يعني ختم على أكثرهم ما يزاد فيهم، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء أعدائهم وقبائلهم وقد أجمع على أكثرهم ما يزاد عليهم. قالوا كثيرا أنا يا رسول الله، قال إعلاموا فكل منسب لنا خلق له، لا تتكلوا على القدر ولكن على الإيمان، تعلموا فكل منسب لنا خلق له. وهذا دور الصحابة رضوان الله عليهم، مع إيمانهم بالقدر كانوا يجتهدون في الطاعة ويتوكلون على المعاصي ويبعدون عن الحرم. سيدنا الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام، ولا يجوز الاحتجاج به على المحارم والآلام، بل تجب التوبة منها والله فاعلها. كثير من الناس يخطئ فيحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي، إذا قلت له لماذا نزل بالخوف قال لك قدر الله علي، وإذا قلت له لماذا فعلت هذا المنكر قال قدر الله أو قدر الله علي. مثل سيرة الله سرق في عهد عمر، وقال لعمر حينما أراد عمر أن يقطع يده كيف تقطع يدي وقد قدر الله علينا السرقة، فقال له وليه ألا أن تقطع يدك بقدر الله. فذلك لا يجوز الاعتدال بالقدر على المصائب وعلى العجل لا تقوى منها. الاعتدال بالقدر يكون على المصائب وعلى الأعمال. إذا وجدت الإنسان مصيبة فلا بد أن يعتد بالقدر كذلك ويقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أحبكم لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني هذه الأمور التي هي المصائب التي تعلم بالإنسان. وأما الأحكام فلا يجوز الاحتجاج بالقدر فيها، فإن ذلك مثلك لم المشركين وقالوا لماذا أشركوا؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. دليل التوبة من الآثام والرجوع إلى الله والقيام فعلها، وذلك تجزمه بالقدر، وذلك تجزمه بالقدر. وأما أن يتعامل بعض الناس من حديث الاعتداد خطأ، وهو أن موسى لقي آدم فاحتج عليه وقال له: أنت آدم، أنت آدم أبو البشر، أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أتدرني على؟ فقال له: متى قدر الله المقادير؟ فقال له: قبل أن يخلق السماوات والأرض كذا وكذا. فقال له آدم: أتدرني على أمر قد قدره الله قبل أن يخلقني بكذا وكذا؟ هذا الحديث الصحيح. قال النبي: فحد آدم موسى نبي موسى من القدر هو أن يتمسك بهذا الحديث. لأن إنما احتجاج آدم ليس هو على الذنب، فإنه قد تاب منه، والتائب من الذنب كمان لا ذنب له. وقد قال جل وعلا: ربنا إنك ظلمنا أنفسنا ذنبا لنا وحرما. فالله عز وجل أمر أن بذلك تلقى آدم من ربه كلمات التوبة والتائب من الذنب، من لا ذنب له. وإنما آدم عليه السلام وأيضا موسى ذكر عليه مسألة أنه كان سببا في هذه المصيبة وهو إخراجه من الجنة، أنه كان سببا في هذه المصيبة وهو إخراجه من الجنة. بل يجب أن يحتج آدم بالقدر، ولم يحتج على المعصية، ولم يحتج على المعصية، إنما يحتج على مسألة أن الله عز وجل قدر عليه الخروج من الجنة وأن يشكو بالأرض ونفق أن هذا بالنسبة له مصيبة. لكن الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآثام، ولا يكون الاحتجاج به على المعاصي والآثام، بل تجب التوبة منها والإيمان أهلها. ثامنا، الانقطاع من أسباب الشرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب بالقدر دون قدر في الشرع، ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقل، والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. أمر الانقطاع إلى الأسباب شرط في التوحيد، يعني كونك تعتقد أن الأسباب هي الفاعلة إلى الأشياء حقيقة فهي شرك. لماذا؟ لأنك أثبتت خالقا مع الله وأثبتت فاعلا مع الله. إدمان الشرك ليس له سبب، ولكن يبتدئ ما له سبب حتى يرجع إلى من؟ إلى أصل هذا الأسباب كلها وهو الله سبحانه وتعالى. فالانقطاع إلى هذه الأسباب بالكلية، انقطاع إلى هذه الأسباب يعتبر شرك في التوحيد. لماذا؟ تعلم الدنيا اليوم. لماذا؟ لأنك تعتقد من هذه الأسباب ولا تعلم الدنيا اليوم. في شرك بظهره كل مكان. تعلم شرك الألوهية والربوبية من هذه الحيثية، أنهم يعتقدون أن الأسباب المادية هي المؤثرة والفاعلة. فهذا شرك، وأنهم أثبتوا خالقا مع الله أو خالقا مع الله على غير هذه الأسباب. ولذلك قالوا هم هنا الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب بالكلية، يعني عدم الأنبياء، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدعا في الشرع. لماذا؟ لأن الشرع أمرك بأن تأخذ بالأسباب، وهذا سبب المتوكل صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالأسباب. وامتنع قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وبغلبوا عدوكم واستضعفوا الأرض أخذ بالأسباب، وذلك ما حصل له في سيرته وتصرفاته وفي القرآن الكريم. فإذن الشيء كله يدور حول الأخذ بالأسباب، ولكن يعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، وهذه الأسباب قد رتب الله علينا المسببات. والعلم على الأسباب بالكلية قد تحكم في السيرة، لأن السيرة أمامك بأن تأخذ بالأسباب، ونحن نحن نأخذ بالأسباب، لأن السيرة أمرنا بالأخذ بها ورتب على هذه الأسباب مسبباتها، ورتب على هذه الأسباب مسبباتها. ولكن لا نعتقد أن الفاعل الحقيقي هو هذه الأسباب، بل نعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. إما سبب في الإعراق، ولا نعتقد أنها سبب في الإعراق، ولكن نحن نتلقاها. ولكن لا نعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الله. الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. أما هو الذي كان لكن بأمر الله، فلو شاء الله أن ينزع منا خاصية الإعراق لكان ذلك كما فعل الله عز وجل. إِنَّ الْإِمَامَ كُلِّ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. والإعراب عن الأسباب بالكلية قدر بالشرع، ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقل. إذا لم ينفي تأثير الأسباب فهذا مخالف للشرع، لأن الشرع كما تقدم جعل جعل الأمور أسبابها، كما بقول حتى إذا قلت سعادة في قارن سكناه لبلد ملك فأنزلنا به الماء، هذا سبب جعل سعاد سبب لإنزال الماء. فبذلك نبي تأثير الأسباب مخالف للشرع أو العقل ومخالف للعقل أيضا، فإن الإنسان يعلم ضد الأمر ما ينفعه وما يضره، ويعلم أن الأمور جاء يحتاج إلى الطعام، ويعلم أيضا وأن الضرب يؤلم ونحو ذلك. فلكن تأثير الأسباب مخالف للعقل ومخالف للشرع. كما أن التوكل لا ينافى الأخذ بالأسباب، لأن التوكل المتوكل على الله أعلى إذا يعني أنك لا تأخذ بالسبب، بل إذا أخذت بالسبب وتوكلت على الله كما قال الرجل الرجل أعطنا وتوكل، قال يا رسول الله أعطنا أنت توكل، يعني أربط نافذتي حتى لا تضيع وتهرب، أما توكل على الله وأتركها، قال لا أعطيها وتوكل، يعني خذ بالسبب وتوكل على الله، وتوكل على الله. وكما أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطن. ما هو حق التوكل؟ ضرب الله لكم مثلا بالطير، فإن الطير هل الطير جلست في أكارها وفي أعصافها تريد الطعام فتأتي إليها وتوكلت بهذه النجوم، أم خرجت من الصباح الباكر وهي جائعة وأخذت بالأسباب وبعدت عن الطعام فلم يأتي عليه الموسى إلا وذاك موسى إلا وذاك طعاما يعني شبعنا. هذا معنى قوله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما ترزق الطير جيان وتروح بطن وتجر ولم تنطق الفتور. فحق التوكل انك تعلم بالاسباب، لان الله امرك بالامر بها ورتب الامور على اسبابها، ولكن تعتقد ان الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، ان الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، وجائز ان يتخلف تاثير الاسباب باراده الله عز وجل. هذا معنى قوله: هذا الانقطاع عن الاسباب شرك بالتوحيد، والاعراض عن الاسباب بالكليه عن الشرع، ونفي تاثير الاسباب مقابل للشرع والعقل، والتوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب. شيخ رجاء التوبه الانسان مسلم او مخلل، هذه المساله يعني من مسائل الكلام لا بد فيها، ولكنها تقول دائما معجزه ان الانسان يمكن أن يقال أنه مسير وليس بمخير، أو مخير وليس بمسير، بل هو يجتمع فيه الأمرين. فنحن كما قلنا مسير ومخير في نفس الوقت، كيف نقول أن له إرادة، إرادة ومشيئة يحاسب عليها ونحاسب موحدا وينسب فعله إليه حقيقة؟ فمن هذه الحيثية هو مخير، وإرادة هذا ضمن مشيئة الله وضمن إرادة الله ولا تقل لها. ومن الحديث فهو مسير، ولكن التقوى مخير أو مسير هكذا، إنما يكون هو مخير ومسير ومخير ومسير كما تقدم بيانه. هكذا تدعو بالأحد أطال الله عمرك هل فيه شيء من تغيير القدر؟ لا، ولكن الأفضل أن تقول أطال الله عمرك في بعده. سيسأل في أجل لأنه سيسأل رحمه. هذا أمر مقدر الله جل وعلا.